ان ابن كان يريد من ابيه مال، الاب كان يقول هذا المال مو مالي، هذا امانه وديعه ما اتمكن اعطيك. الابن الح عليه الح عليه. في يوم من الايام الاب كان قد عاد من صلاه الفجر، الابن اجى امامه قال له تعطي المال او ما تعطي؟ قال قلت لك مو مالي هذا المال، هاي امانه هاي وديعه. فاخرج خنجرا او شبه خنجر من جيبه، قال لو تعطيني هذا المال لو اذبحك الان. الاب ظن انه هذا يشاق وياه، فقال تعال اذبحني. فجاء الابن ووضع الخنجر او شبه الخنجر على رقبه الاب وذبحه. هذه القضية اتفقت في إحدى البلاد الإسلامية ما أذكرها.